ما يقول إذا خرج من منزله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ ثم عقد المصنف رحمه الله هذا العنوان فيما يقوله إذا خرج من منزله. إذا خرج من منزله، فهناك ذكر مشروع يقوله المسلم عند الخروج من المنزل. وكما تعلمون، المسلم عندما يخرج من منزله هو خارج لقضاء مصالح، إما دينية أو دنيوية، إما عبادة أو صلاة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو بر أو صلة أو بيع وشراء وطلب للرزق أو زيارة لقريب، خارج لي شيء من مصالح دينه ودنياه. ومن خرج من بيته لمصلحة مصالح دينه ودنياه، أعظم شيء يحتاجه عند خروجه عون الله تبارك وتعالى، عون الله تبارك وتعالى وتسديده وتوفيقه له فيما هو ذاهب إليه من أمر الدين أو أمر الدنيا. ولهذا الذكر المشروع في الخروج من المنزل هو طلب العون، في طلب العون من الله عز وجل فيما المرء متجه إليه. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين. الحديث الأول حديث أنس وعند أبي داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال إذا خرج من بيته، من قال إذا خرج من بيته. وهذا فيه أن هذا الذكر يقال عند الخروج، يقال عند الخروج عندما يريد الإنسان يخرج من البيت يقول، لا يقول وهو في وسط المنزل لم يخرج بعد، ولا يقول أيضا بعد ما يمضي في الطريق، وإنما يقوله عند الخروج. هذا وقت، يعني وقت قوله لهذا الذكر، يقول عند الخروج: من خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الكلمات كلمات استعانة، استعانة بالله تبارك وتعالى. فإن قولك بسم الله الباء للاستعانة. قد ذكرت فيما سبق أن كل مبسمل يقدر في بسملته فعلا يناسب الشيء الذي فعله، فهنا ويقدر الفعل مؤخرا، فهنا التقدير بسم الله أخرج، بسم الله أخرج، والباء للاستعانة، فأي أخرج مستعينا بالله تبارك وتعالى ذاكرا لاسمه، أخرج مستعينا بالله ذاكرا لاسمه تبارك وتعالى بسم الله. ثم يقول: توكلت على الله، يعني اعتمدت على الله، اعتمدت على الله، فوضت أمري إليه، التجأت إليه سبحانه وتعالى، توكلت على الله، هذا فيه الاعتماد على الله عز وجل. والتوكل على الله، وهذه فائدة نأخذها من هذا الحديث وهي مهمة جدا، التوكل على الله لا بد فيه من فعل السبب، أما التوكل مع تعطيل الأسباب هذا تواكل وليس توكل. ولهذا الحديث من فوائده أن التوكل لا بد فيه من فعل الأسباب. أرأيتم هذا الرجل الآن ماذا فعل الذي أتى بهذا الذكر؟ ماذا فعل؟ خرج من بيته، خرج من بيته واتجه إلى مصالح دينه ودنياه، إذن هو بذل السبب، إذن هو بذل السبب، ومع بذل السبب لابد من الاعتماد على الرب تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور. ولهذا لا لا لا يأتي الإنسان بالتوكل ويعطل الأسباب، وهذا تواكل، ولا أيضا يأتي بالأسباب ويعتمد عليها ولا يعتمد على الله، بل يأتي بالأمرين معا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فاعبده وتوكل عليه، لا بد من الأمرين معا، فعل السبب والاعتماد على الله. وهذه فائدة كما ذكرت مهمة نحن نستفيدها من هذا الحديث، لأن الذي أتى بهذا الذكر خرج فعلا متجها إلى مصلحة من مصالح دينه ودنياه، وهذا فعل للسبب، وهذا فعل للسبب، وهو معتمد على الله لا معتمد على السبب، ليس معتمدا على السبب وإنما هو معتمد على الله تبارك وتعالى. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. تغدو خماصا أي طاوية البطون ليس فيها طعام، وتعود بطانا أي شبعت. فالطير الآن أبذلت السبب أم بقيت في عشها؟ بذلت السبب، تغدو تبحث عن الله. ولهذا يخطئ بعض الناس في فهم التوكل، يظن أن التوكل أن يبقى الإنسان على فراشه، يبقى على فراشه ويقول الرزق يأتي، ويبقى على فراشه ويقول العلم يأتي، ويبقى على فراشه ويقول الخير يأتي، ولا يبذل السبب. مثل ما قال القائل: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. فلا بد من فعل الأسباب، سواء في طلب العلم، سواء في طلب الرزق، سواء في طلب الولد. لو أن قائلا قال: أنا متوكل على الله ومعتمد عليه ومفوض أمري إلى الله عز وجل بأن يرزقني الذرية الصالحة، لكن أنا بالنسبة لي لن أتزوج النساء، لن أتزوج النساء، لن أتزوج أي امرأة، وأسأل الله عز وجل أن أنا معتمد على الله أن يرزقني الأولاد الصالحين، يموت وما جاءه الولد. والآخر كذلك لو قال: إن أني أنا فوضت أمري إلى الله عز وجل وتوكلت عليه واعتمدت عليه سبحانه في أن يجعلني من العلماء المحققين، لكن أنا بالنسبة لي أريد أن أبقى في البيت وأنام كثير وأرتاح ولن أذهب إلى أماكن العلم، يموت وما حصل شيئا من العلم. وهكذا في كل الأمور، يعني الأمور لا بد فيها من فعل الأسباب، لا بد فيها من فعل الأسباب مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى. بسم الله توكلت على الله، الرجل خارج الآن مشى للمصالح، خرج ماشيا إلى مصالحه، بذل السبب، ولكن ما اعتمد على السبب، ما اعتمد على الشيء ولا لجأ في قلبه إلى هذا الشيء، وإنما هو ملتجئ إلى الله، معتمد على الله تبارك وتعالى. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرت لكم أن هذه الكلمة كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، ويندب الاتيان بها في بداية الأمور، يستعين الإنسان بالله تبارك وتعالى. وانظر هذا في خروجك في كل مرة من المنزل، يشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي طلب عون من الله تبارك وتعالى، كلمة استعانة، تطلب العون من الله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله كما سبق أن مر، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد إلا بمن؟ إلا بالله. يعني لا تحول من مرض إلى صحة، لا تحول من فقر إلى غنى، لا تحول من جهل إلى علم، لا تحول من مثلا تقاعس عن العبادة إلى العبادة، لا تحول من أي أمر من الأمور إلا بالله عز وجل، لا تحول في أي أمر من الأمور من شيء إلى شيء إلا بالله عز وجل، فالأمور بيده وزمتها معقودة بقضائه وقدره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهي كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم كلمة استعانة. ماذا يترتب على ذلك؟ قال يقال له كفيت ووقيت وهديت، وما أجمل هذه الكلمات الثلاث، وهي في غاية المناسبة لحاجتك في كل مرة أن تخرج، لكل مرة تخرج من بيتك أنت بحاجة إلى هذه الأمور الثلاثة، أن تكفى وتوقى وتهدى، ليس كذلك؟ في كل مرة تخرج من البيت أنت بحاجة إلى هذه الأمور الثلاثة، الكفاية والوقاية والهداية. فإذا قلت بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك كفيت ووقيت وهديت. وقد يكون القائل الله جل وعلا، وقد يكون القائل ملك يأمره الله تبارك وتعالى بأن يقول ذلك. كفيت، كفيت أي كفيت الشيء الذي أهمك وخرجت لأجله، والله تعالى يقول أليس الله بكاف عبده، أي كفاك الله عز وجل ما أهمك، فهو معين لك ومسدد وموفق، لأنك التجأت إليه سبحانه وتعالى. يقال كفيت. ووقيت أي وقيت الشر والسوء، لأنك في حفظ الله عز وجل، في حفظ الله عز وجل، لأنك معتمد على الله ملتجئ إليه، فيقال ووقيت. والجملة والكلمة الثالثة هديت، هديت أي إلى الخير، هديت إلى ما فيه المصلحة لك في دينك ودنياك، والهادي لك هو الله عز وجل، ومن يهده الله ماذا؟ فلا مضل له، ومن يهده الله فلا مضل له، فأنت في هداية الله تبارك وتعالى، لأنك ملتجئ إلى الله عز وجل، مستعين بالله، معتمد على الله تبارك وتعالى. فهذه ثمرة مباركة لقول المسلم لهذا الذكر المبارك عند الخروج. ومن ثمراته قال وتنحى عنه الشيطان، وتنحى عنه الشيطان. الشيطان جالس عند الباب ينتظرك تخرج، جالس عند الباب ينتظر أن تخرج. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، قاعد لابن آدم بأطرقه، فهو جالس يتحين الخروج للصد عن سبيل الله، وليؤز الإنسان إلى المعاصي أزا، وليدفعه إليها دفعا، هو جالس ينتظر. ومن حوله شياطين أيضا، ومن حوله شياطين، وبينهم تعاون، وبينهم تعاون، أيا كان عملك ووجهتك وسيرك جالسون لهذه المهمة، بل لا شغل لهم إلا هذا الأمر. يقول مجاهد، وهذا ما أخذ من الحديث الذي أشرت إليه المتقدم، يقول مجاهد رحمه الله ما خرجت رفقة إلى الحج إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم، إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم، فالقوافل التي تذهب للحج يرسل معهم الشيطان قوافل من الشياطين، والمهمة هي الإفساد والصد عن سبيل الله. أي طريق يمشي إليه الإنسان سواء طريق خير أو طريق شر الشيطان جالس فيه، إن كان طريق خير يجلس فيه لأي شيء ليصد وإن كان طريق شر يجلس فيه ليؤز ويدفع. فلاحظ هنا لما يخرج الإنسان من البيت ويقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تنحى عن الشيطان، تنحى عن الشيطان، وهذه ثمرة عظيمة ومباركة للغاية أن يتنحى الشيطان عن الإنسان. قال وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر، الشيطان الآخر هذا ماذا في نيته؟ جاء مندفع لإكمال المهمة، هذا الآن سمعه ويقول هذه الكلمة وتنحى عنه، وإذا بالشيطان الآخر مقبل لنفس المهمة، مقبل لنفس المهمة ولنفس العمل، فماذا يقول له؟ فيقول لشيطان آخر، يعني جاء للغرض نفسه، يقول له كيف لك برجل قد هدي وكفي ورزق ووقي، ما لك سبيل عليه، يعني بتعبيرنا المعاصر ريح مخك، ها ما لك سبيل عليه، هذا رجل هدي وكفي ووقي، ما ليس لك أي سبيل عليه، فبالتالي ماذا يحصل؟ تبتعد عنه الشياطين ولا تقربوا. هذه والله ثمرة عظيمة للغاية لو نفصل لها ونتنبه لها، يكفى الإنسان ويوقى ويهدى. نعم. من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. طيب، ثم أورد رحمه الله هذا الدعاء وهو في السنن الأربعة عن أم سلمة رضي الله عنها، تذكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط، يعني هذا في كل مرة يخرج يفعل هذا الأمر، ما خرج من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء، إلا رفع طرفه إلى السماء، يعني رفع بصره إلى السماء، وهذا فيه الإيمان بعلو الله، فيه الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى، رفع طرفه إلى السماء ويدعو، يعني يرفع طرفه إلى السماء اللهم، هذا فيه إيمان بالعلو، إيمان بعلو الله تبارك وتعالى، مثل ما عندما يدعو المسلم يرفع يديه، هذا الرفع لمن؟ لله سبحانه وتعالى، والرفع يكون إلى أعلى، فهذا فيه دليل على علو الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث، حديث سلمان الصحيح، إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه، يعني إلى الله، إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فهذا الرفع، رفع اليدين ورفع الطرف، فيه الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم في حجة الوداع لما خطب الناس صلى الله عليه وسلم وأشهدهم على البلاغ، قال لهم ألا هل بلغت؟ يشير بأصبعه إليهم، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. هذا دليل على ماذا؟ دليل على علو الله تبارك وتعالى. ثم ينكث إصبعه عليهم ويقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيقول اللهم فاشهد ويشير بإصبعه إلى السماء، هذا دليل على علو الله. الرفع هنا رفع البصر إلى السماء، فيه الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. بل إن الإنسان عندما يدعو ويخلص في دعائه، القلب إلى أين يتجه؟ قلب الإنسان إلى أين يتجه؟ إلى أسفل؟ إلى اليمين؟ إلى الشمال؟ أبدا، القلب يتجه إلى العلو، وهذا يسميه العلماء دليل الفطرة على علو الله، وهو دليل قوي موجود في القلوب، موجود في القلوب، دليل قوي مرتكز في قلوب الناس. مرة دخل رجل يقال له الهمداني على أبي المعالي الجويني، أبي المعالي الجويني من المتكلمين ولا يؤمن بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، وكان يتكلم عن العرش وأمور أخرى بطريقة عقلية فيها عدم إثبات العلو. قال له الهمداني دعنا من هذا الذي قلته كله، كل الكلام الذي قلته دعنا منه، وأخبرني عن شيء واحد، الضرورة التي يجدها كل واحد منا في قلبه عندما يدعو لا يلتفت يمينا ولا يسارا، يتجه للعلو. قلب كل واحد منا عندما يدعو يتجه إلى العلو. أخبرني عن هذه الضرورة، ماذا نفعل بها؟ فماذا قال الجويني؟ قال: حيرني الهمذاني. فإنكار العلو والعياذ بالله منافاة للفطرة ومنافاة للعقل ومنافاة لآلاف الأدلة في القرآن والسنة الدالة على علو الله تبارك وتعالى. ولهذا ابن القيم يقول رحمه الله في النونية، يقول: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني قولنا أن الله عز وجل فوق خلقه علي عليهم، الأدلة عليه بالآلاف. والضلال هؤلاء الذين لا يؤمنون بعلو الله تبارك وتعالى ليس عندهم إلا شبهات وظنون وتخرصات وقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. فرفع طرفه إلى السماء، فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهذا الدعاء عند الخروج من المنزل متجها لأي مصلحة من المصالح في غاية المناسب، لأن الإنسان إذا خرج من بيته إلى السوق أو إلى الناس أو إلى أي أمر من الأمور ما يأمن أن يضل، والضلال ضد الهداية، ما يأمن أن يضل هو في نفسه أو يضل عليه غيره، يعني يضل هو بنفسه أو يكون الضلال يصل إليه من غيره. أو أضل، أضل بنفسي أو أضل أن يضلني غيره، فما يأمن. وكثير من الناس يخرج فيضل أو يخرج فيضل، يأتي إنسان ويضله عن سواء السبيل. تجد بعض الشباب خارج إلى المسجد وفي الطريق يلقى أحد قرناء السوء فيذهب به إلى غير المسجد، هذا أضل. فأعوذ بك أن أضل أو أضل، أضل أنا بنفسي أو أضل أن يضلني غيري، يعني يصرفني غيري عن الهداية. أو أزل أو أزل، أزل من الزلل، والزلل هو الوقوع أو الانحراف أو الميل عن الطريق المستقيم، يقال زلت قدمه، زلت قدمه، عندما يعني يقع أو يسقط أو لا يتمكن من المضي في الطريق المستقيم. أزل أي أنا بنفسي، أو أزل أي أن يكون زللي بسبب أحد الناس يجلس في طريقي فيكون سببا للزلل. وهذا شامل لأن يكون الإضلال أو إيقاع الإنسان في الزلل من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، هذا شامل لهذا وهذا. أو أزل أو أزل أو أظلم، أو أظلم أو أظلم، أو أظلم أي غيري، أو أظلم أي نفسي، كله شامل له. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهو يتعوذ بالله تبارك وتعالى من أن يقع في أي نوع من أنواع الظلم لأي أحد من الناس. أو أظلم، أو أظلم أيضا يتعوذ بالله تبارك وتعالى من أن يظلمه الآخرون، من أن يظلمه الآخرون، فهو يتعوذ بالله من أن يكون هو ظالما، ويتعوذ بالله من أن يكون مظلوما، يتعوذ بالله من أن يكون ظالما ومن أن يكون مظلوما. أو أجهل أو يجهل عليه، والجهل ضد العلم، الجهل ضد العلم، فهو يتعوذ بالله من أن يغلط على الناس أو أن يغلط عليه الناس، أن يغلط على الناس أو يغلط عليه الناس. لو تأملتم هذه الأمور التي جاءت في هذا الدعاء هي فيها ارتباط بالمعنى الذي في قوله كفيت ووقيت وهديت، في نفس المعنى الذي في قوله كفيت وهديت ووقيت. إذا حقق لك الله عز وجل هذه الدعوة، اللهم إني أعوذ بك أن أضل إلى آخره، فقد كفيت وهديت ووقيت، يعني تتحقق المعاني الثلاثة في الحديث المتقدم. لو اكتفى المسلم بأحد هذين الدعائين لا بأس، ولو جمع بينهما لا بأس، كما نبه على ذلك أهل العلم، لا بأس أن تجمع بينهما، تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك إلى آخر، لا بأس أن تجمع بينهما. أيضا لو أنك خرجت من المنزل ونسيت، خرجت من المنزل ونسيت أن تقول هذا الدعاء، وانتصفت في الطريق، انتصفت في الطريق أو اقتربت من المكان الذي تريده وتذكرت، هل لك أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، أو أن فات وقته؟ المعنى الذي تريده عند خروجك أنت تريده حتى في في في في في في في مضيك في الطريق تريد نفس المعنى، تريد أن يقيك الله عز وجل من الضلال والزلل والجهل والخطأ، تريد هذا الأمر، ولهذا لا حرج ولا بأس حتى لو أنك مضيت في الطريق وانتصفت فيه، لا حرج إن شاء الله أن تدعو بهذا الدعاء، تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل إلى آخر. لكن الذي ينبغي أن يعود الإنسان نفسه عند كل خروج أن يقول هذا الدعاء، وإذا عود نفسه أصبح يعني جزءا منه عند الخروج، ما يمكن أن يتخلى عنه، لأن النفس بحسب ماذا؟ النفس بحسب ما يعودها الإنسان بحسب ما يجعلها تعرف عليه، فالإنسان يعود نفسه عند كل مرة يخرج يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. غدا ندخل منزل، ها؟ طيب، تريدون أسئلة ولا تريدون تذهبون؟ تفضل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد. أحسن الله إليكم، ما الفائدة من الوضوء للنوم؟ جاء في الحديث حتى ينام طاهر، ولا شك أن الإنسان إذا نام طاهرا فهذه الحالة أكمل مما لو أنه نام على غير طهارة، والنوم على طهارة أمر يستحب. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم النوم على شريط للقرآن لأنه بذلك سرعان ما ينام وإلا ذهبت به الأفكار كل مذهب، أفيدونا وفقكم الله. لا بأس أن يفتح الإنسان القرآن ويسمع كلام الله عز وجل ويتدبر في كلامه، لا بأس بذلك، لكن الأولى للإنسان أن يواظب هو من بنفسه على الذكر المأثور والدعاء المشروع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحافظ عليه ويتأمل فيه ويقف مع دلالاته، هذا الأولى والأكمل. وإذا أحب الإنسان أن يسمع كلام الله عز وجل أو يسمع موعظة من المواعظ أو خطبة من الخطب أو نحو ذلك فلا حرج. أحسن الله إليكم، يقول إذا قلت أذكار النوم وقمت من فراشي قليلا ثم رجعت وقد أتحدث، فهل إذا عدت أعيد الأذكار أم لا؟ إذا قلتها وقمت مرة ثانية لا يلزمك أن تقولها، لكن إن بقي عليك شيء من هذه الأذكار فتكمله عندما ترجع إلى منامك. وقد يطرأ للإنسان يعني طارئ أو حاجة بعدما يأتي بالأذكار فيقوم أحيانا إلى حاجة، فإذا رجع لا يلزم أن يعيد هذه الأذكار، لكن الأولى أن يكون اتيانه بهذا الذكر عندما يأوي لفراشه لينام، يعني انتهى من حاجاته ومصالحه وشؤونه وما بقي إلا النوم فيأتي بهذه الأذكار. أحسن الله إليكم، ما حكم النوم على البطن وعلى الظهر؟ النوم على البطن مكروه، لا ينام الإنسان على بطنه، والنوم على الظهر إذا كان يعني استلقى فلا بأس، أما النوم العميق فالسنة جاءت بأن ينام الإنسان على جنبه الأيمن. أحسن الله إليكم، هل من حكمة في وضع اليد اليمنى على الخد؟ هكذا فعل عليه الصلاة والسلام، وفي أفعاله صلوات الله وسلامه عليه حكمة، لكن ما الحكمة المعينة في هذا العمل؟ الله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم، السؤال الأخير يقول: هل أقول أذكار النوم قبل الاضطجاع أم بعده؟ يقول: أذكار النوم عندما يضطجع، عندما يأوي إلى فراشه ويضطجع، لكن بالنسبة لحديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والنفخ، فهذا يكون قبل الاضطجاع. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في دخول المنزل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في دخول المنزل، أي ما يقوله المسلم عند دخوله لمنزله. والمسلم يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله، في الدخول والخروج والركوب وما إلى ذلك، على ما سيأتي بيانه وتفصيله في هذه الرسالة. فمما يشرع للمسلم فيه العناية بذكر الله تبارك وتعالى عند الدخول للمنزل بأن يقول بسم الله عند الدخول. وأورد المصنف رحمه الله فيما يقال عند الدخول في المنزل حديثين، الأول في البسملة عند الدخول، والثاني في التسليم على من في البيت عند الدخول. فهذا الذي يشرع للمسلم عند دخوله لمنزله، إذا دخل يبسمل عند الدخول يبسمل، وإذا دخل البيت يسلم على من في البيت تحية طيبة مباركة. ويذكر الله، يذكر الله تبارك وتعالى في بيته، يعتني بذكر الله، بذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح وعمارة البيت بالخير، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في بيته. أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله، وهو في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته، إذا دخل الرجل بيته، يعني أول ما يدخل، أول ما يدخل البيت يبادر إلى ذكر الله تبارك وتعالى فيقول بسم الله. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وهذا فيه كما أن الشيطان جالس عند بيت المسلم ينتظر خروجه ليمنعه من الطاعة وليصده عن الخير وليدفعه إلى المعصية، فهو أيضا جالس له عند بيته ينتظر دخوله ليدخل معه إلى بيته ليشاركه في ماله وولده ومبيته وغير ذلك من أموره التي في بيته. فهو يجلس عند البيت منتظرا الداخل ومنتظرا الخارج، ينتظر الخارج ليصده وينتظر الداخل ليدخل معه. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فإذا لم يذكر المسلم ربه تبارك وتعالى فإن الشيطان يشاركه في ماله، يشاركه في طعامه، يشاركه في مبيته، يشاركه في أموره كلها. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى ابتعد عنه الشيطان، كما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومفهوم المخالفة للآية أن من يذكر الله عز وجل فإن الشيطان يبتعد عنه ولا يقترب منه. قال: فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وهذا فيه إشارة إلى أن الشيطان الذي كان مستعدا للدخول مع الإنسان إلى بيته معه أعوان آخرون كانوا سيدخلون معه للمشاركة في طعام الإنسان وشرابه ومبيته. فلما يبسمل المسلم عند الدخول يقول هذا الشيطان لأعوانه الذين معه الذين هم متهيئون للدخول، يقول لهم: لا طعام لكم ولا مبيت، لا طعام لكم ولا مبيت، أي أنكم حرمتم ذلك بالبسملة بقول المسلم عند دخوله لمنزله بسم الله، لقوله عند دخوله لمنزله بسم الله. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، أي أن هذا القول يقول لأعوانه الآخرين. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، قال الشيطان: أدركتم المبيت، يعني ادخلوا الآن، ليس هناك ما يمنع أو يصد عن ذلك أو يصدكم عن ذلك، وهو ذكر الله عز وجل، ذكر المسلم لربه عند دخوله لمنزله. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. فهو يشارك الإنسان في مبيته ويشارك الإنسان في عشاه. وإذا ذكر المسلم ربه سلم من مشاركة الشيطان وكان في أمنة وحفظ منه ومن شره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس، وهو عند الترمذي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. أنس من صغار الصحابة وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه سنوات كثيرة، فهنا يعلمه صلوات الله وسلامه عليه أدبا من آداب دخول المسلم لمنزله. فيقول له: يا بني، يقول: يا بني، ويا بني تصغير يا ابن أو تصغير ابن. وفي هذا أن الكبير يقول للصغير: يا بني، ولو لم يكن ابنا له، على أن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين أبوة دينية، أب للمؤمنين أبوة دينية، وكل نبي أب لأمته، الأبوة الدينية التي هي التربية على الإيمان والدلالة على الخير. قال له: يا بني، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، إذا دخلت على أهلك فسلم، يعني قل السلام عليكم فسلم، يكن أي هذا السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك، يكن أي هذا السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. والسلام دعاء، السلام دعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلها دعاء للمسلم عليه، ولهذا يشرع للمسلم عليه أن يرد السلام، أي أن يرد هذا الدعاء مثل هذا الدعاء لقائله، فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيكون هذا السلام بركة للمسلم وللمسلم عليه، لأنهم تبادلوا السلام، تبادلوا الدعاء، دعا كل واحد منهما للآخر عند المقابلة بالسلامة والرحمة والبركة، فهذا بركة على الإنسان وعلى أهل بيته. بل يشرع للمسلم إذا دخل البيت وليس فيه أحد أن يسلم، يشرع له إذا دخل البيت وليس فيه أحد يشرع له أن يسلم، لعموم قوله تبارك وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وجاء في الموطأ للإمام مالك بلاغا أنه يقول: إذا لم يكن في البيت أحد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكن هذه الصيغة لم تثبت. وإذا سواء كان في البيت أحد أو ليس فيه أحد، السنة أن يسلم الإنسان فيقول السلام عليكم، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهو الأكمل في السلام، أن يجمع بين السلام والرحمة والبركة. إذا قال السلام عليكم كتب له 10 حسنات، وإذا زاد ورحمة الله كتب 20، وإذا قال وبركاته